بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله تبارك وتعالى. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. قال الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو بإثبات الواو، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بينما في سورة الشورى قال الله عز وجل: ويمحو الله الباطل بحذف الواو. هذه مرفوعة وتلك مرفوعة، هذا فعل مضارع هناك فعل مضارع. في كلا السورتين فعل مضارع، في كليهما كذلك الفعل مرفوع، لكن هنا في سورة الرعد يمحو بإثبات الواو، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بينما في سورة الشورى ويمحو الله الباطل بحذف الواو. لماذا حذفت الواو؟ أول، ما معنى المحو؟ قال: المحو هو إزالة الأثر، محوت الشيء أي أزلت أثره، محوته أزلت أثره، محوته أزلت أثره. يمحو بإثبات الواو هو محو كامل على الأصل. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما معنى هذه الآية؟ قال بعضهم معناها أن يمحو الله عز وجل ما يشاء من السيئات مما كتبه الملك في صحيفة العبد، ويمحو الله عز وجل كذلك الأجل المكتوب في صحيفة الملك، كما حصل لآدم عليه السلام كان في حديث ابن حبان عندما خلقه الله تبارك وتعالى أراه الله عز وجل ذريته فقال: أي ربي ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. وإذا فيهم رجل أضوأهم أي أكثرهم نورا وله ضياء ونور لم يكتب له إلا 40 سنة، قال: يا ربي ما هذا؟ قال: هذا ابنك داود وقد كتب الله عمره 40 سنة. قال: أي ربي زد في عمره فإني قد جعلت من عمري 60 سنة، أي جعلت له من عمري 60 سنة. فأما بعد ذلك أتاه ملك الموت، أتى إلى آدم لقبض روحه وقد استنفد عمره قبل 60 سنة، لأن هذه 60 كتبها لابنه داود. قال له آدم، قال لملك الموت، قال: قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة، بقي لي 60 سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحد آدم، أي جحد هذا الأمر، فجحدت أمته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونسي آدم فنسيت ذريته. فشاهد من هذا أن الملك ربما يغير في الصحيفة، يكتب وكذلك يمسح ويمحو. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فقيل بأن هناك قضاءان، هناك في اللوح المحفوظ القدر المكتوب الذي لا يتغير ولا يتبدل، وهناك القدر أو القضاء الذي قد كتبه الملك في صحيفته، لا يرد هذا القضاء الموجود في صحيفة الملك إلا الدعاء. فيكون العبد مثلا قد ارتكب من المعاصي والآثام ما يستحق به العقوبة في صحيفة الملك، يستحق العقوبة، فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، فيؤمر الملك بتغيير العقوبة إلى السلامة، من عقوبة إلى سلامة. وكذلك الرزق مكتوب في صحيفة الملك، ولكن العبد يطلب الرزق من الله تعالى ويدعوه في ذلك، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك في حديث البخاري: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، وفي رواية: وأطل حياته. فأطال الله عز وجل في حياة أنس، ووسع الله عز وجل في رزقه، وأكثر الله عز وجل ذريته، حتى أدرك أنس بن مالك من ذريته 120 من الولد. وذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذا أحب أن الله عز وجل يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه، وأن يترك له أثرا، وقال بعضهم أن يطيل الله في حياته، أي لكي يطيل الله عز وجل في حياته فليصل رحمه. فالبسط في الرزق هو زيادة في الرزق، فعليه بصلة الرحم ليزداد رزقه. كيف يزداد رزقه؟ قال: يزداد رزقه بما هو مكتوب في صحيفة الملك. وذاك الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد يقول للملك: اكتب له عمره واكتب له شقي أو سعيد، أي هل هو شقي أو سعيد، واكتب له رزقه، اكتب له أجله. فهنا قال: هذا الذي يتغير كما حصل لآدم عندما غير 60 سنة ثم رجعت إليه مرة أخرى، وهذا الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء، أي القضاء الموجود عند الملك وليس هو القضاء الموجود في اللوح المحفوظ، وكذلك إطالة العمر ما هو موجود عند الملك وليس في اللوح المحفوظ. لذلك كما روى البخاري عن سعد بن وقاص عندما تكلم عليه بعض أهل الكوفة فدعا عليه سعد رضي الله تعالى عنه فقال: اللهم أطل عمره واعمي بصره وعرضه لمضلات الفتن. وفعلا أطال الله عز وجل من عمر ذاك الرجل، لأن سعد قال: اللهم إن قام هذا الرجل رياء وسمعة فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه لمضلات الفتن. وفعلا أطال الله عز وجل من عمر هذا الرجل، وأصبح بصره ضعيفا، وأخذ يتعرض ويتغزل بالنساء وبالبنات الصغيرات الشابات، يأتي ويتعرض لهن، فيسأل: كيف وأنت شيخ كبير تعرض لي للصغار؟ قال: شيخ كبير أصابته دعوة سعد، ولكنني فعلت به وفعلت فدعا الله عز وجل علي. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل أطال في عمره، وكيف يطيل في عمره؟ أي في العمر الذي هو موجود عند الملك. وفي نهاية الأمر بعدما يمسح الملك ويكتب الملك ويمسح ويكتب، يأتي يوم القيامة فإذا هو متطابق تماما مع اللوح المحفوظ. ويقع النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الأرحام تزيد في الأعمار. أي أعمار؟ الأعمار مكتوبة عند الملك. ويقول الله عز وجل في هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي يمحو الله عز وجل ما يشاء في الصحيفة التي هي موجودة عند الملك، ويثبت الله عز وجل ما يشاء كذلك في الصحيفة الموجودة عند الملك، ولكن الله عز وجل عنده أم الكتاب، والموجود في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. فيأتي يوم القيامة العبد فإذا صحيفته التي قد كتبها الملك متطابقة تماما مع اللوح المحفوظ. هذا قول الله عز وجل: وعنده أم الكتاب الذي لا يتغير ولا يتبدل. فذكر الله تبارك وتعالى ذلك بإثبات الواو، قال: يمحو الله ما يشاء بإثبات الواو. لما؟ وذاك لعظم هذا المحو، لأنه لا يستطيع أي مخلوق أن يمحو بمشيئته من صحيفة العبد أبدا، لا يستطيع أي مخلوق على وجه الأرض، ولكن الذي يقدر على هذا هو الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على عظم هذا الأمر وكمال هذا المحو، بالرغم من كونه قدرا وكأنه لا يتغير ولا يتبدل، ولكن الله عز وجل يغيره ويبدله وهو الموجود في صحيفة هذا الملك. وكذا قال لعظم هذا العمل، لأنه لا يستطيع أحد أن يتجرأ على محو شيء من القدر المكتوب عند الملك إلا الله تبارك وتعالى، فلأن ذلك هو فوق قدرة البشر، فعظمه الله عز وجل. قال: يمحو بإثبات الواو، وذاك لكمال المحو، لأن الله عز وجل هو الوحيد القادر على هذا. بينما في سورة الشورى قال الله عز وجل: ويمحو الله الباطل. فأصلها بداية الآية: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك. ثم قال الله تعالى منبها أنه لم يختم على قلبك، ولا يشاء الله عز وجل ذلك، لأنك لم تفتر الكذب على الله تعالى، ولكنه سبحانه يمحو الباطل. يمحو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة يمحو بإثبات الواو يمحو، ولكن الواو حذفت، الواو الأصلية حذفت فأصبحت يمحو بلا واو. لماذا هذا؟ قيل وذلك لهوان الباطل وحقارته، فلا يستحق الباطل الفعل التام في المحو، بأقل أفعال المحو وأقل أعمال المحو يمحى هذا الباطل ويذهب هذا الباطل. هذا فرعون له الملك وله السطوة، وقال أنا ربكم الأعلى، وفعل ما فعل، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وأخذ ينادي في قومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي عن موسى، فسعى سعيا حثيثا للقضاء على موسى عليه السلام منذ ولادته، يحاول أن يقتل الأبناء الذكور ويترك النساء للخدمة. فولد موسى فتربى موسى في بيته، ثم دعاه موسى إلى الإيمان بالله عز وجل وحده، فقال متعاظما ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي إياها ما نعرض الطين، ثم حشد قوته وحشد كل الفراعنة للقضاء على بني إسرائيل، ففي لحظة واحدة أدركه الغرق، قال الله عز وجل بكلمة واحدة فنبذناه في اليم وهو مليم، فنبذناه وجنوده، نبذه الله عز وجل مع جنوده، فقط نبذ، بهذا النبذ قضى الله عز وجل على فرعون. أين هذا الملك وأين هذه السطوة؟ الباطل يمحى بأقل الأفعال، فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أي من بناء القصور وعمل القصور، ذهب كل هذا في لحظة واحدة، يمحو الله الباطل. فقوم هود أخذوا يقولون لنبيهم وهو هود عليه السلام، قالوا من أشد منا قوة؟ الله عز وجل أخبر عنهم بأنهم قد آتاهم الله عز وجل من القوة، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أن يتخذوا لهم مراكز ومراكز سيطرة وكما يقال قواعد عسكرية يجبرون الناس على الإذعان لهم، أتبنون بكل ريع أي في كل مرتفع وفي كل مكان بارز، بكل ريع آية تعبثون بالناس، وتتخذون مصانع أي قصور، أي تتخذون قصورا وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون كأنكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. فقالوا من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ فالله عز وجل أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، في لحظة واحدة أبادتهم هذه الريح. قوم ثمود كذلك في صيحة واحدة، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، أتتهم صيحة واحدة، تقنيات عالية، صيحة واحدة كذلك أبادتهم. قارون خرج على قومه في زينته، فخسفنا به وبداره الأرض في لحظة واحدة. أبو جهل، أمية بن خلف، شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، وليد بن عتبة، كانوا يترفعون، ففي غزوة بدر الله عز وجل أهلكهم. ماذا كان يفعل أبو جهل ببلال؟ ماذا كان يفعل أمية بن خلف بعبد الله بن مسعود؟ في لحظة واحدة أهلكهم الله عز وجل، فألقوا في قليب بدر، ففي لحظة واحدة أبادهم الله عز وجل وألقوا في قليب بدر. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية كذلك بمثابة فعل الأمر، يقال أمحو، لا يقال أمحو وإنما أمحو، فبحذف الواو، فهو مجزوم كما يقال بمثابة كذلك المجزوم أمحو، أو لتمحو بمثابة هذا الفعل المجزوم، فكأن وقوعه جزما أي لا بد من وقوعه، فوقوعه أمر مجزوم به، والباطل وإن طالت مدته فلا بد وأن يزول هذا الباطل بهذا الحق، فالباطل لا بقاء له، لا بقاء له بأمر إلهي، وهذه سنة إلهية لا تتغير ولا تتبدل، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وضح هذا فقط بحذف حرف الواو، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قال الله عز وجل ولا تتفرقوا فيه بإثبات التاء بينما في سورة آل عمران قال الله تبارك وتعالى ولا تفرقوا لم يقل ولا تتفرقوا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولم يقل ولا تتفرقوا فلما حذفت التاء هناك وأثبتت التاء هنا في سورة الشورى نأتي إلى معنى تتفرق أو يتفرق تتفرقون أي تنفصلون انفصالا كاملا لا تتفرقوا أي لا تنفصلوا انفصالا كاملا لكنه قد يحصل انفصال جزئي أو يحصل نوع من الانفصال انفصال قليل بإثبات التاء لأنه نفي كمال الانفصال لكن ربما يثبت الانفصال الجزئي وجزء من الانفصال ولكن تفرقون بدلا من تتفرقون تفرقون أي تنفصلون انفصالا غير كامل فتنفصلون انفصالا ناقصا انفصالا قليلا ناقصا جزئيا تنفصلون نوعا من أنواع الانفصال لا تفرقوا فإذا كان تفرقون أي انفصال جزئي أو انفصال غير كامل إذن لا تفرقوا أي لا تنفصلوا انفصالا ناقصا أي لا يحصل لكم أي نوع من أنواع الانفصال ولو القليل فنهى الله عز وجل عن أي نوع من أنواع الانفصال ولو القليل ولماذا ورد هذا هنا في حق الصحابة في المدينة بينما ورد الأمر العام لا تتفرقوا بإثبات التاء في الأمر العام قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب لموسى وأتباعه وعيسى وأتباعه ونوح وأتباعه وإبراهيم وأتباعه وللنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الخطاب للكل لكل الأنبياء مع أتباع الأنبياء أي لا تتفرقوا مما شرع لكم والأنبياء السابقين ولأتباعهم ولكن كل نبي كان يأتي بأمر لا يخالف باقي الأنبياء في مسألة الاعتقاد في الله عز وجل ومسألة التوحيد ومسألة الجنة والنار ولكنه يأتي بشريعة تختلف عن شريعة غيره فشريعة موسى تختلف عن شريعة يعقوب بعض الشيء وشريعة عيسى تختلف عن شريعة موسى بعض الشيء كما قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فلكل منهم شريعة خاصة ولكنهم كلهم كانوا يأتون بتوحيد خالص وبتوحيد كامل إذن كل الأنبياء كانوا يأتون بتوحيد كامل وإيمان كامل ولكن الذي يختلف فقط هو التشريع أي الأعمال من صلاة وصيام طريقة الصلاة طريقة الصيام طريقة الزكاة إبراهيم عليه السلام أتى بنفس توحيد نوح ولكنه أتى بشريعة جديدة يعقوب حرم على نفسه أمورا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وفي شريعته يجوز السجود لغير الله عز وجل وهو سجود تكريم كما سجدوا ليوسف عليه السلام. وموسى نسخ بعض شريعة يعقوب لكنه أتى بنفس التوحيد. عيسى نسخ بعض من شريعة موسى ولكنه أتى بنفس التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنفس التوحيد السابق ولكنه نسخ الشرائع السابقة، فحرم السجود لغير الله تبارك وتعالى ولو للتكريم. فحصلت هذه الاختلافات في الشريعة، أو حصل الاختلاف في الشريعة ولكن التوحيد هو نفسه. هل يحرم الاختلاف والتفرق في الشريعة؟ لا يحرم، ممكن أن تختلف شريعتنا عن شريعة موسى، وتختلف شريعتنا عن شريعة عيسى، وتختلف شريعة عيسى عن شريعة موسى. هذا أمر لا بأس فيه، لا بأس به ولا مانع، ولكن لا يجوز أن تفترق مسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد في الله عز وجل بين كل هذه الشرائع. فكلهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويوحدون الله عز وجل، يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالحساب، يؤمنون بالنار، يؤمنون بالجنة، يؤمنون كذلك بالقبر، فكلهم يؤمنون باليوم الآخر. لكن حصل الاختلاف الجزئي، حصل بينهم الاختلاف الجزئي وهو اختلاف الشريعة ولكن الاتفاق في التوحيد. فالله عز وجل ماذا قال؟ قال لا تتفرقوا فيه، لم يقل لا تفرقوا فيه، أنتم كلكم أيها الأنبياء مع أتباعكم لا تتفرقوا التفرق الكامل. ممكن أن يحصل تفرق جزئي وهو التفرق في الشريعة، في الشريعة، ولكن لا يحصل تفرق في الاعتقاد. فإذا لا تتفرقوا، نهى الله عز وجل عن التفرق الكامل، إذا ممكن أن يحصل تفرق ناقص، وفعلا حصل تفرق ناقص، حصل اختلاف ناقص وهو الاختلاف في الشرائع، الاختلاف في الصلاة، الاختلاف في الصيام، الاختلاف في الزكاة، الاختلاف في الحج، فحصل هذا الاختلاف. ولكن في التوحيد ما حصل الاختلاف. إذن فعلا الآية في مكانها عندما قال الله عز وجل لا تتفرقوا فيه بإثبات التاء، لكن لو قال الله عز وجل لا تفرقوا فيه في شرائع الأنبياء، معنى ذلك أنه لا بد وأن تكون شريعتنا في الصلاة والصيام كشريعة موسى، كشريعة عيسى، كشريعة إبراهيم، أبدا. ولما أتت هذه الشريعة على أكمل وجه كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بينما قال الله عز وجل في حق هذه الأمة عندما خاطب هذه الأمة وخاطبها لوحدها قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لم يقل ولا تتفرقوا. تفرقون أي تنفصلون انفصالا جزئيا، لا تفرقوا أي لا تنفصلوا انفصالا جزئيا، لا تنفصلوا أي نوع من أنواع الانفصال. فنهى الله عز وجل عن أقل أنواع الانفصال. لما كان هذا الخطاب؟ يعرف المسلم في الحقيقة إذا عرف تاريخ المدينة وتاريخ الإسلام يعرف لماذا خاطب الله عز وجل الصحابة بهذه الكلمات بقوله لا تفرقوا. المدينة قبل الهجرة كانت بركة من الدماء، الحروب دامت بين الأوس والخزرج، وعمر الحروب 150 سنة، آخرها يوم بعاث وهو قبل الهجرة ب5 سنوات، وحصلت فيها مقتلة عظيمة قتل فيها أشراف وسادة الأوس وسادة الخزرج، حتى قيل بأن هذه الحرب وهذا اليوم يوم بعاث كاد يقضي على كلا القبيلتين على الأوس وعلى الخزرج، ولكن الله عز وجل ادخرهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة تكلم بكلمة أول كلمة وردت على لسانه كما قال عبد الله بن سلام في حديث الإمام أحمد، يقول عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان عبد الله بن سلام كان من كبار أحبار اليهود واسمه محصن ابن سلام، فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقول انجثل الناس نحوه، أي توجه الناس بكثرة وازدحموا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت بينهم أريد أن أنظر إلى وجهه، فعندما رأيت وجهه علمت بأن وجهه ليس وجه كذاب. ما أول كلمة صدرت منه؟ قال أول كلمة صدرت منه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أول كلمة صدرت أفشوا السلام، يا أيها الناس أفشوا السلام، وذلك لما كانت عليه المدينة من حرب ومن قتال، ودركة فعلا كانت من الدماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلتم ذلك؟ قال تدخل الجنة بسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماهم باسم واحد، سمى الأوس والخزرج باسم واحد لتجتمع القلوب، فسماهم بالأنصار. الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فسماهم باسم واحد لكي تتفق القلوب. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار فسموا باسم واحد، وآية النفاق بغض الأنصار، باسم واحد لتتفق القلوب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب المدينة قال اللهم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وذلك لتكون المدينة فعلا تعتبر حرم يحرم فيها القتال ويحرم فيها سفك الدماء. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال المدينة حرم. وروى مسلم كذلك عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصاد صيدها، حتى الصيد لا يصاد، فكيف بالإنسان إذا كانت بهيمة لا تقتل ولا تصاد في المدينة، فكيف بالناس وكيف بالمسلمين؟ باب أولى ألا يقتلوا. ولذلك يقول أبو هريرة في حديث البخاري يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، أي ما أخفتها. وقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين آبتيها حرام، أي ما بين جبليها وحرتيها حرام تعتبر هذه المدينة، بل حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجرها. فروى البخاري عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع شجرها، وفي رواية قال لا يقطع عضاهها، بل لا يختل خلاها، أي لا يؤخذ حشيشها كذلك. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان في حديث الإمام أحمد. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله حرم مكة وإني أحرم، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما بين حرتيها، أي ما بين جبليها. وحماها كذلك كل حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقطوا لقطتها. كل هذه الأمور حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقطع دابرة سفك الدماء في المدينة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث فيها حدثا، أي من أحدث فيها جريمة أو آوى محدثا أو آوى مجرما فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولكن كي تبقى المدينة آمنة تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يذكر الصحابة بعد غزوة حنين عندما وزع الغنائم، تكلم بعض الصحابة وقال رحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة ما تقول أنت؟ قال ما أنا إلا امرؤ من قومي لم يتبرأ من قومي. قال اجمع لي قومك في حظيرة. فعندما جمعهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيهم فقال يا معشر الأنصار ما تقولون؟ قالوا المن لله ولرسوله، هؤلاء ناس حدثاء الأسنان، تكلم بهذا الكلام حدثاء الأسنان، المن لله ولرسوله. قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ فقال بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال لا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قال وما نقول يا رسول الله وماذا نجيبك؟ قال لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك، ووجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها أناسا أسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أما تحبون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فلكوا حتى خضلت لحاهم. لذلك الله عز وجل أخذ يمن عليهم بذلك وقال لهم الله تبارك وتعالى فألف بين قلوبكم وقال في آية أخرى ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا المن منه الله عز وجل على الأنصار وعلى المؤمنين، فقال الله عز وجل لا تفرقوا، أي أقل تفرق لا يحصل بين هذه الأمة أبدا، أقل تفرق. وإذاك أتت الشريعة كلها لحماية المؤمنين ولجعلهم في بوتق واحد وفي قالب واحد. وإذاك قال كونوا عباد الله إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى يرجعون. قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وهم يخصمون، قال وهم يخصمون، لم يقل وهم يختصمون، وهم يخصمون. فلماذا يخصمون وما أصلها؟ مخاصمة والمنازعة، خاصمته أي نازعته، وأصلها يختصمون، هذا أصلها. فيختصمون أي يتنازعون، وهي المنازعة الظاهرة، ولكن هذه المنازعة قد تكون قليلة وقد تكون وسط وقد تكون أعلى من الوسط، وقد تكون هذه المخاصمة تامة وكاملة وعلى أتم وجه. فإذا قالوا يختصمون تتنوع هذه المخاصمة وهذه النزاع وهذه المنازعة، بينما يخصمون أصلا يختصمون، فأدغمت التاء أدخلت في الصاد، ولذلك شدد هذا الحرف حرف الصاد، أصلا يختصمون فدخلت التاء في الصاد فأصبحت يخصمون. ما المقصود من وراء ذلك؟ التجديد يدل على تحقق الأصل وعلى كماله، فأصل منازعة قد تحقق وأصل مخاصمة قد تحقق، ولكن قد يبدو هذا على الظاهر على أكمل وجه وقد لا، لكن الأصل أصل مخاصمة وأصل منازعة تحقق على أعلى وجه وعلى أكمل حدة تحقق هذا. ولكن ربما الإنسان يمسك نفسه وربما، لكن الشاهد من هذا أن المخاصمة وقعت على أشد الوجوه. الله عز وجل ذكر هذه الخصومة بأنها تقع وقد كملت هذه الحدة وعلى أعلى وجه عند قيام الساعة. ولماذا ذكر هذا عند قيام الساعة؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي عند قيام الساعة قبل الصيحة. لما حصل هذا؟ أي منازعة تامة ومنازعة كاملة قد بلغت غايتها عند قيام الساعة. لما؟ وذلك أن فعلا عند قيام الساعة تحصل عدة أمور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة بأنه يخرج المهدي، وفي ذاك الوقت يكون المسلمون قد اتفقوا مع الروم على عدو محدد، هو يكون عدوا للمسلمين ويكون عدوا كذلك للنصارى. فيتفق المسلمون مع الروم على قتال هذا العدو في الشام. خلال هذه الفترة يبايع المهدي بين الركن والمقام ويجتمع عليه الناس، فيرسل إليه جيش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله، فيخسف بهذا الجيش، يخسف الله عز وجل بهذا الجيش، ثم ينطلق المهدي متوجها إلى الشام. خلال هذه الفترة يكون المسلمون مع الروم قد انتصروا على العدو المتفق عليه. فبعد ذلك في هذه اللحظة يرفع رجل من الروم الصليب، يقول انتصر الصليب، فيأتي مسلم من هؤلاء المسلمين ممن قاتل مع الروم ضد ذلك العدو، فيقتل هذا النصارى الذي رفع الصليب وقال انتصر الصليب. فتحصل مقتلة عظيمة بين المسلمين وبين الروم. فبينما الكل يصف جنوده وجيشه، الروم يصفون جنودهم وكذلك المسلمون يصفون جيشهم، وتأتي الروم في 12 تحت 12 غاية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، 12 راية وكل راية تحت 12 ألف من الجنود. فالشاهد من هذا، هذه اللحظة يصل المهدي مع جيشه فيريد أن يناصر المسلمين، ويكون المسلمون في ذاك الوقت هناك قد انفصلوا من الروم، بعضهم كانوا نصارى وأصبحوا مسلمين. فقال النصارى، قال يعني قال للمهدي لا تدخل، نريد أن نقاتل إخواننا من بني إسحاق، منا نحن الروم هم أسلموا، نريد أن نقاتلهم. قال أبدا، أحجز بينكم وبين قتال المسلمين وأكون معهم. فالشاهد هنا تحصل مقتلة عظيمة، وينقسم المسلمين ثلاثة أقسام من المجاهدين، قسم يجاهد فيقتل، وقسم ينهزم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوب الله عليه أن يموت على هذه المعصية، وقسم آخر ينصره الله تبارك وتعالى. فبعد ذلك يتوجه المهدي الآن إلى القسطنطينية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصاح ويقال بأن الدجال قد خرج، فيرسل المهدي من يتأكد هل فعلا قد خرج الدجال أم لم يخرج. فبعد ذلك فعلا يكون الدجال قد خرج، فبينما المهدي يصف صفوفه في الشام للصلاة ثم لقتال الدجال، فبينما هو يصف هذه الصفوف إذا بعيسى ينزل على جناح ملك، فيقدمه المهدي للصلاة فيأبى عيسى ويقول إمامكم منكم، فيتقدم المهدي ويصلي بالناس. بعد الصلاة فإذا بالدجال قد وصل إلى المهدي لقتال المهدي، فيرى عيسى فيذوب كما يذوب الملح في الماء، أي يختفي كما يختفي الملح في الماء كذلك يختفي الدجال ويهرب من عيسى عليه السلام، فيدركه عيسى عليه السلام عند باب لد فيقتله هناك. بعد ذلك يسمع عيسى عليه السلام، طبعا ينتشر العد، ولكن يسمع عيسى بأن يأجوج ومأجوج قد خرجوا، فيجمع عيسى عليه السلام جيش المسلمين فيلجؤون إلى الطور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض فسادا. ثم بعد ذلك قد انتهينا من أهل الأرض وقتلنا أهل الأرض، فيأخذ أحدهم رمحه فيلقيه في السماء، فيرجع إليه الرمح وفيه دم، فيقول قد قضينا كذلك وقتلنا أهل السماء، فيرسل الله عز وجل عليهم حشرة النغف هذا بحيث كانت تأكل الأجساد وتأكل اللحوم إلى أن يقضي الله عز وجل عليهم بهذه الحشرات، أقل خلق الله عز وجل يقضي عليهم. فيرسل الله عز وجل مرض، يرسل الله عز وجل مطر فيأخذ أجسادهم إلى ما كان لا يعلمه إلا الله عز وجل. الشاهد من هذا بعد ذلك عيسى يخرج وينشر العد، وينتشر فعلا العد على وجه هذه الأرض، ويكثر الصليب ويكثر الخنزير. ثم بعد ذلك يبعث الله عز وجل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين، من يبقى؟ يبقى شر الخلق وتكثر المفاسد هناك. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها، فسرهم بعضهم أن يكثر العقوق في الأولاد، يكثر العقوق في الأولاد بحيث تصبح البنت هي تصبح سيدة على أمها وتتأمر على أمها، فيكثر الشر ويكثر الفساد، بل يكثر القتل كما روى مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، القتل، وفعلا يكثر القتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حديث أبي موسى قال أنه ليس بقتلكم المشركين ولكن بقتل بعضكم بعضا، أن يقتلوا بعضكم بعضا. قالوا ومعنى عقولنا؟ الناس معهم عقولهم. قال إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، يصبح الناس هباء، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليس على شيء. في حديث البخاري ذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يكثر القتل ويكثر الفساد على وجه هذه الأرض، وتظهر الفاحشة ويقطع الرحم ويسيء الناس الجوار. كان في حديث الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، يعني فساد على وجه هذه الأرض. الجار يبغض جاره، خصومة دائمة وشجار دائم بين الاثنين، قطيعة الرحم الأهل والمجموعة المجموعة الواحدة تتقاطع فيما بينها ويسب بعضهم بعضا، خصومة حتى بين الرحم، حتى بين أهل الجوار يكثر التفاحش ويكثر الفحش، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل قيام الساعة. ويكثر الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما أن تسمعوا أنتم ولا أباءكم، فإياكم وإياهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين بأنه يفشو الكذب كما في حديث كذلك آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويفشو الكذب، أي فعلا خصومة دائمة وحرب دائمة بين الناس، وتكثر كذلك شهادة الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود إن بين يدي الساعة قال شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، وهذا بين يدي الساعة يكثر الزور. فإذا فعلا خصومة دائمة على وجه هذه الأرض، بل ويقع كذلك التناكر بين الناس، وكذلك تهدم الكعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. التناكر هو الفتن والمحن والقتال، كفي حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا، يتنكر الكل يتنكر الآخر، فلا يذكر خير، فالصاحب لا يذكر خير صاحبه، والزوجة لا تذكر خير زوجها، والكل يتنكر للآخر، فيكثر الفساد على هذه الأرض وتكثر الخصومة على وجه هذه الأرض. بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي ذو السويقتين من أهل الحبشة، أي ذو الرجلين المتباعدتين، فيأتي ويهدم الكعبة ويستخرج كنوز الكعبة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فهذا هو شرار الخلق، تكثر الخصومة وتكثر المنازع بين هؤلاء الناس. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هدم البيت، يقول يبايع لرجل بين الركن والمقام، ثم قال ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشخص الذي يخرب الكعبة، قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع، أي أصلع قد انحسر عنه الشعر، أفيدع أي في قدمه شيء وفي ساقه شيء، يضرب عليها بمسحاته ومعوله. فإذا هذا الذي يخرب الكعبة، فإذا فعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي أفسد الناس، ما يبقى في الأرض إلا أفسد الناس، فتقوم الساعة على هؤلاء وعلى أهل الفساد، فبينهم خصومة عظيمة. قال الله عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي قد تأثرت فيهم الخصومة في كل شيء، بين الزوج وزوجه وبين الأخ وأخيه تأثرت الخصومة، وهذا متى؟ عند قيام الساعة، وفعلا تحصل بينهم الحروب. مع هذا ما قال الله عز وجل ذا في أهل النار، وقال ها في حق هؤلاء، فعلا تأثرت الخصومة التامة الكاملة وهم في هذه الدنيا. وهذا بإدغام التاء بحرف الصاد وظهور هذا التشديد، فعلا كتاب أحكمت آياته ما من حرف إلا وله دلالته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا فما لكم كيف تحكمون؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ وهذه كلمة غريبة، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، لم يقل الله عز وجل أم من لا يهدي إلا أن يهدى، ولم يقل الله تبارك وتعالى أم من لا يهتدي إلا أن يهدى، وإنما قال أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فما معنى هذه الكلمة؟ ولماذا وردت في هذا السياق في هذا الموضع؟ أصلها يهدي، أصلها هدى، أي أرشد ودل، والهدى هو الدلالة والإرشاد. وأصلها كذلك يهتدي، أصلها يهتدي ثم أصبحت يهدي. فيهتدي ما هو، ما معنى يهتدي؟ يهتدي أي يعرف المصالح والمفاسد على وجهها، وهذا هو أصل الهداية وهو لب الهداية ومحله العقل والقلب. فالمعرفة هذا أمر خفي لأنه في القلب وفي العقل. فإذا بداية الهداية هو معرفة المصالح والمفاسد على وجهها، والأمر لا يقتصر على ذلك في الهداية، وإنما كذلك يعرف الطرق المؤدية إلى هذه المصالح وإلى هذه المفاسد، يعرف الطرق الصحيحة المؤدية إلى هذه المفاسد والطرق كذلك المؤدية إلى تلك المصالح ليقبل على هذه المصالح ويجتنب هذه المفاسد. ثم كذلك الأمر الثالث في الهداية هو أن يكون له عزم أكيد على طلب هذه المصالح وسلوك طرقها وتجنب هذه المفاسد واجتناب ومعرفة طرقها وتجنبها. هذا أمر الثالث لتتحقق الهداية وليحصل الاهتداء التام. ثم بعد ذلك الأمر الرابع أنه يسلك هذا الطريق السليم الذي يحقق المصالح، وكذلك يسلك الطريق السليم لاجتناب المفاسد. فإذا الهداية ويتم الاهتداء بمعرفة المصالح والمفاسد على وجهها، ومعرفة كذلك الطرق الصحيحة المؤدية لها، وأن يكون له عزم أكيد، ثم يسلك بعد ذلك هذه الطرق ويقوم بالعمل الظاهري. وهذا هو الاهتداء الظاهر، الاهتداء البين، الاهتداء الواضح. وغالبا ما يصاحب هذا الاهتداء طبعا كما علمنا الاهتداء الباطن. يهدي، عرفنا الآن معنى يهتدي، لابد أن تتوفر فيه الأمور الأربعة. يهدي، يلاحظ في هذه الكلمة أن التاء غير موجودة، أصلها يهتدي فهذه التاء غير موجودة، وإنما التاء أضغمت في حرف الدال فلم تلفظ التاء، وإنما أضغمت في حرف الدال، وحرف الدال هذا حرف أصلي من حروف الهداية، هدية، إذن الدال هذا حرف أصلي، فالتاء أخفيت في الدال في الحرف الأصلي، ثم شدد هذا الحرف الأصلي يهدي، لم يقل يهدي، يهدي، فهذا التشديد كأنه يعني تأصيل الفعل ووقوع أصل الفعل ووقوع حقيقة الفعل، فهو تحقق الهداية وتأصل هذه الهداية، فقد وقع أصله وتحقق لأن الشدة وقعت على حرف أصلي. فإذا يهدي، المقصود من يهدي هو تحقق أصل الهداية، وأصل الهداية كما عرفنا هو معرفة المصالح والمفاسد، ومعرفة كذلك الطرق المؤدية لذلك، وأن يكون له عزم أكيد، هذا هو أصل الهداية. ولكن الهداية الظاهرة هو سلوك هذا الطريق، وهذا ليس من أصل الهداية وإنما هو تبع لهذا الأصل، إن تحقق هذا الأصل فإذا بعد ذلك يتحقق ذاك السلوك. فيهدي، إذن المطلوب في هذه الكلمة يهدي هو تحقق أصل الهداية، المعرفة ثم العزم وكذلك معرفة الطرق، سواء كانت معه هداية ظاهرة أم لم تكن معه هداية ظاهرة، لكن المقصود من ذلك يهدي هو أصل الاهتداء وهو حقيقة الاهتداء، وهو موجود في القلب والموجود في العقل. فهذا هو المبحوث فيه وهذا هو المتكلم عنه. الآن عرفنا يهدي، لا يهدي أي لا يعرف هذه الأصول، لا يعرف أصول الهداية، لا يعرف أصول المصالح ولا يعرف أصول المفاسد ولا يعرف الطرق المؤدية إلى تلك المصالح ولا تلك المفاسد، ولم يكن له عزم أكيد لتحقيق المصالح والاجتناب المفاسد، فهذا هو لا يهدي، أي نفى أصل الهداية ونفى أصل الاهتداء. فالمعبودات الباطلة، هذه المعبودات لا تعرف ما ينفعها حقيقة ولا ما يضرها، بل قد تغيب عنها